صاحب القبر، هذا أعظم وأعظم. يعني من صلى لله لكن عند القبر هذا ملعون، كيف من دعا صاحب القبر وعبده؟ يخذون بذلك صراحة ويعدلون عنه إلى البيت كرامة، آية معجزة اختصر الله تعالى بها وليس فيها أي دليل على ما يقولون. لا هذا ميت ولا هذا ميت. يقول هل مجرد الطواف حول القبر شرك؟ إذا يعني إذا طاف إيش معنى مجرد الطواف؟ يعني حركة، هل أحد يفعل حركة لا معنى لها؟ وإلا هو بنية وباعتقاد قدسية القبر وصاحبه وأنه يتعبد لذلك الشيء، فهنا يكون قد عبد غير الله، وهنا يكون الشرك، فالعمل الشرك. ويجب أن نقول إن هذا العمل شرك، لكن بالنسبة للمعين الحكم على هذا المعين لأنه مشرك هذا له مجال آخر، يعني يحتاج إلى تفصيل، إلى وجود شروط وحقق شروط وانتفاء شواله، وإن شاء الله يأتينا عما قريب الحكم على المعينين. لكن العمل في ذاته نعم، لأن الله تعالى لم يشرع الطواف إلا له وحده حول بيته المحرم، وغير ذلك لا. وهل ورد في السنة ما يوضح كيف تكون حياة الأنبياء الذين رفعهم الله عز وجل؟ يعني يمكن هذا يعني الحياة البرزخية ليس للأنبياء، بل نحن لا نعلم حقيقتها، وكلها بالنسبة للشهداء الذين ذكر الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. الأحياء شهداء، أحياء، كيف حياة الشهداء؟ ما نعلم. وحياة الأنبياء قطعا أكمل وأعلى درجة من حياة الشهداء، ولا نعلم كنها ولا حقيقتها إلا بما أخبرنا الله به وأخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. أما غير ذلك فلا. قال أحد الإخوة عند التكلم في بعض الدعاء غير خاص، تكلم من بعض الدعاء ما هي يعني مثلا ما هي مهمة، أخطأ بهذا أيضا. يقول أخطرت العام الماضي يوما من رمضان بعذر شرعي، أنا قمت هذا اليوم حتى جاء رمضان الذي يليه، فماذا أفعل؟ هل أصوم هذا اليوم أم ماذا؟ لا شك أن الأخ قد فرط وقصر ما دام كما بين انه ما هو معذور. إن كيف ياتي رمضان الاخر ولم يقدم عليه من رمضان الذي قبله، فعليه ان يستغفر الله تعالى ويتوب اليه وان يقضي هذا اليوم. وهل عليه كفاره؟ انا لم يتبين لي انه يجب عليه الكفاره، وانما عليه الاستغفار والتوبه والقضاء. هذا السؤال يقول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ويقول تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فكيف يكون المجرمون محجوبون محجوبين عن رؤية الله ويرون الساق يومئذ ويمتنعون من السجود؟ هو يعني المقام غير المقام يا أخوان، لاحظوا مقام الإنعام والتكريم الوجوه الناظرة التي إلى ربها ناظرة، هذا في جنات النعيم بعد أن يدخلهم الله سبحانه وتعالى الجنة ويسألهم وماذا تريدون يتفضل عليهم، يقول يا ربي ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ كانوا ما بقي لهم شيء، فيقول بلى ولدينا مزيد. يريهم المزيد، فهو يكون المزيد هو رؤية الله سبحانه وتعالى، هذا مقام التحرير لأهل الجنة بعد ذلك. أما الكشف عن ساقه سبحانه وتعالى فهذا في مقام الامتحان والابتلاء والاختبار في المحشر، فالمقامان مختلفان. ينبغي أن يعلم أن بعض الناس يظن أن الابتلاء ينقطع بالموت، وهذا غير الحق. الابتلاء مستمر، يبتلى الناس في الدنيا، يعني يمتحنون في الخير او الشر في الطاعه والمعصيه، ويبتلون في قبورهم ايضا، يقال من ربك وما دينك وما نبيك، هذا من الابتلاء، ويبتلون بالمحشر. فمن ذلك مثل هذا. ولكن الموفق من وفقه الله في هذه الدنيا فإنه موفق بإذن الله، كما قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من ثبته الله في الدنيا على الصراط المستقيم يثبت بإذن الله تعالى في البرزخ وفي المحشر بإذن الله. وأما أولئك ويضل الله الظالمين، فيضل في الدنيا عن الحق، وكذلك يضل في قبره عند الفتنة، ويضل كذلك في المحشر، وهم الذين لا يستطيعون السجود، نسأل الله العفو والعافية. فهذا غير ذلك، والرؤية غير الرؤية، ورؤية الوجه في مقام العام غير كشف الساق في مقام الابتلاء والابتلاء. يعني هذا الأخ وقف أوقف الجهاز لجمعية تحفيظ القرآن كما يذكر السائل، وتبرع به جمعية التحفيظ، ثم بعد ذلك رأى أنه من الأفضل الاحتفاظ به لأن الفائدة للمسلمين أكبر، فائدة المسلمين به ولا يستفيد منه لشخصه، فهل يجوز الرجوع فيه؟ لا يجوز الرجوع. النبي صلى الله عليه وسلم جعل العائد في هبته أخ تدريس ضرب له مثلا أسوأ مثل، فكيف يرجع له؟ يعني أسوأ مثل ذكره يعني الله تعالى في القرآن مثل هذا المثل، لمن؟ للعالم الذي ينكر وينتكر بعد أن عرف الحق، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخذ إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. وهذا الذي تبه به النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الكلب العائد بقيه الذي يعود به هبته. فيعني على كل حال نرجو من الأخ إن شاء الله، يعني يمكن يكون كان عنده نية خير في أي مشروع أهم أو شيء من ذلك فلم يفعل، فعليه إن شاء الله أن يتم وقته، وإذا كان قصده التحري فهذا حق ولا بأس، يتحرى لذلك أفضل مسجد وأفضل جمعية وأفضل جماعة في حق أن يتحرى ويعطيها. يقول: ما حكم العقيدة في ذبائح بعض الناس الذين يذبحونها في أيام مخصوصة مثل بداية الشهر و27 رجب و8 و9 في شهر الحجة و10 محرم وبعض المناسبات الأخرى يسمونها حج الموتى وحج الأحياء ومدخل القمر إلى آخره؟ على كل حال كل ذبيحة ذبحت بوجه بدعي فلا يجوز المشاركة في حضور هذا الحفل ولا الأكل منها ما دامت بدعة. إن ذبحت لغير الله أو كانت شركا فهذه يحرم ولا خلاف في ذلك، وإن كانت صدقة فحلال إن شاء الله ولا خلاف في ذلك، أو يعني أراد الإنسان يجعلها صدقة ودعا عليها من دعا من الناس. وأما إن كان في شيء بدعي كان يقول: أنا أذبح هذا بمناسبة عيد الإسراء والمعراج كما يصليها العامة، هذا عيد الإسراء والمعراج يصلي فيه الذبح إلى ظهره فيذبح، هذا لا يجوز الأكل منها. لماذا؟ لما فيه من المشاركة في هذه البدعة. إذا علم أن هذا الحفل وهذه الذبيحة المقصود بها ذلك فلا يجوز، لكن أهدى له رجل شيء وما درى وأكل فلا بأس إن شاء الله، لكن المحظور يتأكد في حال الاجتماع على هذه الذبيحة مع العلم أنها ذبحت كما يقال في عيد رجب أو في عيد عاشوراء أو في أي عيد من الأعياد، وهي ذبيحة بدعية وبعضها أشد من بعض، كلما كان فيها الغلو أكثر أو البدع أغلب كانت أشد. هل الحالف للنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الرجل والنبي بدون اعتقاد لمؤمن ولمجرد العادة والنبي يحلف كما هو كثير من الناس عادة يدخل في دار الشرك الأكبر أولا الحلف بغير الله هو من شرك الألفاظ، وقد بينا ذلك فلا بأس أن نعيد، يقول الحلف بغير الله من شرك الألفاظ، فإن كان صاحبه يعتقد مع ذلك تعظيم المحلوف به ومساواته بذلك بالله الذي يحلف به سبحانه وتعالى فهذا أصبح شركا أكبر. وأما إن كان مجرد كلام يعني يقول ذلك ولكن يرى أن هذا المخلوق الذي يحلف به ليس من رب العالمين ولا له من التعظيم مثل ما له، ولكن يرى أنه يحلف به فهذا شرك الأصغر، أي من الشرك الأصغر وهو أكبر من الكبائر. المقدوم على شرك أصغر يعني لا بأس به، ويفهم بعض الناس أعوذ بالله هذا أكبر من الكبائر الأصغر. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لأن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغيره صادقا. سبحان الله، يعني هل يعني اليمين الغموض التي تغمر صاحبها في النار الحلف كاذبا اليمين الغموض مع ذلك أكبر منها الحلف بغير الله وإن كان صادقا؟ إذا لا يجوز، لأنها كبيرة خطيرة. أما ما يقع الآن ورسم عنه أن رجل يحلف بالله فلا يصدق، فإذا قالوا لا بحياة الشيخ فلان صدق، فهذا لا شك أنه شرك أكبر، لأنه واضح فيه تعظيم غير الله أكثر من الله سبحانه وتعالى. نعوذ بالله من هذا العمل، من الذين لا يقدرون الله تعالى حق قدره ولا يعظمونه حق تعظيمه. فماذا يفعل؟ طيب واحد يحلف كذا جاءت على لسانه، ماذا يفعل يا أخوانا؟ دائما يحلف لأنه تعود ذلك. كيف يكشفها؟ ايوه يشهد ان لا اله الا الله ويقول امنت لله ويستغفر الله ويعوذ نفسه ان لا يقولها، والحمد لله كل العادات تذهب ان شاء الله مع الاراده والاستمرار. وكان الصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم وهم حديثو عهد بكفر الجاهليه كانوا يبذلوا على لسان احد من يحلف بغير الله ثم يستدرك ذلك بالإيمان والشهادة والتوبة والاستغفار، وأذهب الله تعالى ذلك عنه. وهكذا كل إنسان، وما دام يجاهد نفسه على ذلك فلا يؤاخذ إن شاء الله تعالى. وهذا له علاقة آخر، يقول لي صديق يحلف ويقول ربك والحق، ما حكم ذلك؟ ما في أمان فهم إيش معناه؟ هل يحلف ولا يقول يعني ربك والحق يعني أن يقول الحق؟ يحلف بالحق ربك والحق إيش مثلا أكمل العبارة؟ يعني يحلف بربك ويحلف بالحق، اي يعني ما في شيء اذا كان كذا يعني خطا في التعليم بس الاسلوب، لان الحق نحمله على ان نقصد بالحق ايش؟ الله سبحانه وتعالى. نعم ان شاء الله ما في شيء، وان كان طبعا يعني اي شيء لفظ ما هو وارد او لفظ مبهم او فيه اجمال فتجدون انه يعني يلحقه شيء من الذنب قدر ما فيه من الاجمال او النفس او كذا، لكن يعني ما جرت فيه الغلسلة وأصعب صعوبة إزالته وأصعب صعوبة. لي أخ تزوج بامرأة ليس لديها إقامة نظامية وقد تم عقد النكاح بشهود وحضور الولي، ولكن لم يكن هناك علم لدى المحكمة الشرعية بذلك، وعقد النكاح غير مسجل للمحكمة، فهذا الزواج جائز شرعا؟ نرجو توضيح ذلك الأمر. من الناحية الشرعية الزواج صحيح وجائز والعقد صحيح ما في شك، من ناحية الشرع. لكن مشكلة هذا الأخ كيف يعتبرها من ناحية نظامية زوجة له؟ كيف يضمها في إقامته وحفيظته؟ كيف يضيف الأبناء؟ مشاكل كثيرة، لهذا لا بد أن يسجل، ولهذا لا ننصح لمثل هذا الزواج أنه يعرض الأخ لمشاكل كثيرة. ربما إن كان مقيما يبعد مثلا، ربما يكون في عقوبات أخرى ما نعرفها نظام الجوابات ما العلاقة ما ندري عنها، لكن نقول لا تعرض نفسك لما يؤذيك ويجر لك المشاكل. فيعني هي ممكن تعمل الإقامة، ممكن تسافر إلى بلدها وتعمل العقد تستخدمها، ممكن أي صورة من الصور التي تبعدك عن هذا. أما النزاهة الشرعية المسلمون يعني عنده إقامة ولا مسافر ولا ما في هذا، ما حد يقول هذا الكلام أن في أي شيء. يقول الأخ ما رأيكم ما قولكم في هذه الكلمة التي يطلقها الأطباء في حالة وجود عين تشويه أو خفوف في أحد أعضاء الجسم مثل قولهم هذا عيب خلقي، يعني في الخلقة فالخلقي في الخلق يعني ممكن. هل هذه العبارة صحيحة منها سؤال قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين وغيرها من الآيات؟ لا، لا شك أن الله تعالى أحسن الخالقين، ولا شك أنه ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. نعم، لكن سبحانه وتعالى يبتل كما أن يعني خلق الجسمان في أحسن تقويم ويطرأ عليه المرض، فقد يبتلي بعض الناس ما يولد له، وهذا من ذنوب العباد. ويعني الآن حتى من ناحية الطبية هم يعرفون أسبابا كثيرة تؤدي إلى التشويه، منها حبوب منع الحمل والعقاقير القوية المفعولة منها، فهي من ذنوب الخلق لا من تفاوت خلق الرحمن سبحانه وتعالى. لكن هم تسببوا، يعني مثل لو جئت إلى واحد وقطعت يده فقالت عينه أنت شوهت خلق الله، غيرت خلق الله شوهته، فهو هكذا، فهم لها أسباب. وقد يقول يعني في الله تعالى ابتلاء وليريهم أنه قادر على كل شيء، له الحكمة في ذلك، ولا يعارض ولا ينافي كونه أحسن الخالقين سبحانه وتعالى. والعبارة يعني صحيحة إذا كانت لا يقصد بها معنى الطعن في خلق الله، فالعبارة صحيحة جاءت أن هذا في الخلقة. هذه رؤية وما نحن أكتب لك واحد لا هذا كمان الأخ يبغى عقيدة البعثيين مثل عقيدة الدكتور اللي قال لنا كلامه قبل شوية. البعثيين أمة عربية واحدة، يهودها ونصاراها ونصيريها وما كلهم له فرق، فهي أمة عربية. يعني العقيدة البعثية أساس ارتكازها تقوم على إيش؟ على مبدأ القومية. فلما جاءت يعني لما كانت الدولة العثمانية أنشئت أسست المذاهب أو الأحزاب القومية، ومنها يهود الدولة المرتدون أسسوا العقائد، ومنهم ميشيل عترق النصراني الذي أسس حزب الوحدة. فلما جاءت موجة الاشتراكية في العوام الفكريها جعلوا الحزب يتكون من ثلاث مبادئ: وحدة وحرية واشتراكية. الوحدة مثل ما قال الدكتور توحد الأمة العربية ونترك كلام المطاوعة اللي يقولوا نفرق بين اليهود والنصارى، هذه الوحدة. والحرية، حرية الدين، التحلل من الدين، ترك يعني حرية الانفلات من كل فرع شرعه الله سبحانه وتعالى. والاشتراكية بنفس مفهومها المستورد من الأنظمة الشيوعية الغربية. يعني هذه النقاط الثلاثة، الوحدة والحرية والاشتراكية، حولها يدندن أو حولها يدور تدور العقيدة البعثية. وهم لا يؤمنون بأن الإسلام دين كامل أنزله الله تعالى ليطبق في كل زمان ومكان، لا يؤمنون بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول يقتدى به في كل أمر ويطاع في كل أمر ويتبع في كل شيء. لا، في زمان معينة الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم زعيم قومي وحد الأمة العربية القرون الماضية، ثم جاء بعدهم موحدون ووحدوا ولهم كلام في ذلك نسأل الله العافية. يعني يستحي الإنسان حتى أن يقوله في المفاضلة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين من وحدوا الأمة العربية من بعده، نعوذ بالله من الضلال. فهو يعني حزب البعث ولا شك أنه من الأحزاب العلمانية المرتدة، والانتساب إليه مع العلم بحاله رجلة عن الإسلام. يقول الأخ هل آدم والملائكة أو إبليس شاهدوا الله سبحانه وعرفوا ذاته؟ إن قلنا نعم لا، ولم يعرفها أحد ذات الله سبحانه وتعالى عن ذلك أبدا، لا آدم ولا الملائكة، إنما قول الله تعالى خاطبه أو خاطبهم لا يدل على ذلك. لعل الأخطأ هي من ذلك أنهم خاطبوا أو لأنهم في الملأ الأعلى أنهم عرفوا حقيقة الله، لا، ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم ليس الإسراء، وقد كان في مقام أعظم من مقام آدم عندما أمر الله الملائكة أن تسجد له، ومع ذلك ما عرف ذات الله تبارك وتعالى. من يقبض أرواح البهائم؟ هل هو ملك الموت؟ نريد أن نعرف فقط بلا بدعة. أي ثلاثة من الجماعة الثانية؟ والله مشكلة يعني الأخ هذا أصاب قضية، والله المستعان موضوع، وعلى كل حال إن شاء الله أخ صادق لأنه يعبر عن نفسه وعن شعوري هو. يقول إني صليت خلف إمام وأنا أعلم أنه سوف يختم ختمة معروف، مع علمي أن الختمة بدعة، لكن أن أشعر أنا أشعر بخشوع وأبكي عند هذا الدعاء لأني أجد قصوى في قلبي. هل هذا هو الذوق؟ وهل أنا آثم؟ جزاكم الله خيرا. السؤال وإن كان خط الأخ ما هو جيد، لكن السؤال جيد يدل أن الأخ يفهم مسألة الاتباع والتفريق بين الاتباع وبين الذوق. الختمة يعني في الصلاة خلونا نحصل طويلة بهذا الشكل، وفي الصلاة بدعة، يقدر أحد يقول غير ذلك، وإلا فعلى من يقول غير ذلك أن يأتي بدليل. نعم، من بعض الناس يحصل ذلك وعلى العلماء أن ينكروا ذلك، لكن لا نقول للعامة اتركوا الصلاة كلكم لأن فيها هذا فرق، لاحظ فرق بين هذا وبين هذا. أما من بعض الناس فهو قد يجد، وقد وأيضا الواجب على من يعلم أن هذا بدعة يقيم الحجة ويبين ذلك، لكن الناس جميعا لا نقول لهم اتركوا الصلاة الليلة أو لا تصلوا خلف مثلا الإمام لأنه سيختم وهذه بدعة، إذ أن ذلك لا يبطل الصلاة. لاحظتم؟ لو كان يبطل الصلاة لقلنا لا يجوز، الباطل الباطل لا يفعل، لكن بدعة في الصلاة ويجب أن ينكرها، وهي بدعة متفاوتة. لاحظ يعني بعض الناس مجرد أنه دعاء، والبعض الآخر الأدعية بدعية، والبعض الأدعية شركية. لاحظ تختلف، إذا وصل الأمر إلى أن فيها من الأدعية ما هو بدعة ويبطل الصلاة نقول ذلك، لكن نحن نتكلم عن الذي يحدث به أسمى ما نعرف الآن أنه بدعة، وإن كان بعض الأدعية بدعية. فالأخ يعني ليس هذا السؤال، يقول يشعر بخشوع عند هذا الدعاء، وكأنه يقول ولا يشعر بهذا الخشوع عند قراءة القرآن أو بنفس القدر يعني من الخشوع. هذا موجود عند الناس يخشعون ويبقون عند أدعية معينة، وإذا مرت آيات العذاب وآيات الوعيد وآيات العبر كأنهم لا يشعرون. هل هذا من الذوق؟ نعم هذا من الذوق، وإلا قبل الذوق الكلي أو الجزء منه، وهو الوسيلة إلى الذوق الكلي الذي يصبح صاحبه كما قال صاحب كما روى صاحب الإحياء عن يوسف الزنديق، يقول أنا إذا سمعت القرآن لا أتأخر، وإذا سمعت الشعر أبكي. يقول أنا هذا ذوقي، هذا إحساسي، نسأل الله العفو والعافية. لذلك فضل الصوفية السماعة على القرآن، نسأل الله العفو العافية. فقد انتهى الوقت، الحمد لله، صلى الله عليه وسلم.